يصلي به الا فريضه واحده خلاق وضيقه ما عنده العياذ بالله نفس، يصلي به فرضين يعملهم التاربين طق طق لك السلام عليكم احرمت الاخر ثاني باطل باطل باطل. هذا هو ما يهدى اليه مالك وجماعه معه من اهل العلم والتحقيق. قال الطائفه اخرى انه قد يصلي بلقى معها قوي المانع من مذهب الشافعي ومذهب احمد، وعند ابي حنيفه التيمم كالماء ما حد مازال حكمك صلي به على طول يا غير ما هو المشهور لا اقري منه. اين تقوله مذهب مالك تنخنقني تدوس معاه مشهور لوحده. سمعته اوقي تابع وبالتيمم الفريضة لعل واحد يبقى شو دليلهم شنو يوسف عندهم الادله قد اسقبكم ادله ما هي عاد يا غير بعض احنا عنا ادله تحتاج لحد يفهم حد يفهم حد يفهم والحلقه ما تتسع عليها خالق منها اللي نقول لكم شو من ادلته ان ظاهر لانها الوقت قداك ما يضر به وخارج من الماني قاعد نقوله يا غير وقت معدل حلقه اخرى متسع فيها المقام تسولوني ونقول لكم بعض دلتوك وبعض دلتوك يا هذا الوقت ما يسمع به الا خلوا ياك عنكم فم مطوي خايبات من الشباب اللي يعود واهر لهم الذي الا ان نلقى المالك ما هو صحيح ان قالوا حتى انت مانك صحيح. ايوه قول أدلة العلماء اللي تطالع ليها تبرد تبرد ماكينتك له قاع انت ما تجي تترشح قاع كافيك تستر راسك. واحد يجيب لك دليل من حرف حرف قالوا لي ان مولانا مين قال يا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وإن كنتم جنوبا فطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا إن لم تجدوا الدل عرنك إنك لا تصلي صلاة ما إنك عندهم نية الحق الوقت يلتق الدور الماء وإنك مليني ترى الحق الفريضة الأخرى يا الله يتروض للماء وإن كلمة لم تجدوا تدل على تشديد الطلب وتشديد الطلب يدل على ضيق المدة المعطية للتيمم انك قد ما يجي الفريضه لابد من تلوث وانت الوادك يدل على ان المده اللي كانت معطيه لك انتهت ومن هنا اخذوا قصر عمر التيمم. تشديد الطلب يدل على انك ليك الرخصه اللي كانت عندك الاولى بطلت. اذا لو كان التيمم كافي لطول الوقت لما قال تعالى فلم تجدوا لان كلمه تجدوا تدل على البحث وانك بعد البحث لم تجد واما من لم يطلب لا يسمى لم يجد. وبحثه والبحث وتجديد الطلب يدل على أن كل ما حضر الوقت عليك بالمطلب وتجديده وهذا يدل على قصار المدة المعطية لك. هذا لا حد قطرة من الجار. أيوة قول يا غير باقي فيه نشي منكم من يظهر نتكلم معه نعطيش من الذي الله يتمنى يتبع عرص وهو يقول لما هذا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمار بن ياسر انه لما تمرغ كما يتمرغ الحمار قال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا وضرب الارض ثم نفق فيهما ومسح على وجهه وباطن ظاهر كفيه هذا ما كانوا قالوا انما يكفيك ان تقول قال وعلمت شيئا وغابت عنك اشياء. هذا بعض ظاهر الدليل يا هناك أدلة أخرى ما تخليك ويل الدليل من خوه ويل الحجة من صاحبته. أيوة ولذلك العلماء ما يبقوا كثرة الأدلة للمبتدئين لأن تشوف شعيهم ما تلو يعرفوا شعب يتموكوا ياك الوقت منهم سمعوا شمل العلم زي غير واحد يجي جمله يعبد مولانا يتخلى طفرس خلوا تمين قالوا اللي مبدية ما فيها جراجة كان قد يعبد مولانا مطمئن القلب ومع ذلك قبل العلماء وقلوا عنه الخلافات قال الصماء عندهم دليل قال ابن عاشر يا ما هو خالق قال الأخبار إذا ما هو خالق قال يعطيك الأخلة هما لموه عنك بكل انت سقير سقير عقلك وسقير فهمك. حقارتهم قاعوا قلت انهم ما عندهم دليل جاوا لا يرحموا بك حقارتهم جاوا لا يخافوا عنك يتنعتروا منك بطل. لك ياسر من قلة الانصار. ايوة قول وين يصلي فرضين بتيمم ولو قالوا مشتركتين ولو احداهما قضاء. لاهي تصلي الظهر حارم وخارج ظهر يسال فيك لكن التيمم ما تصلي به حتى واحده قاع لاهي تقضيها من الصلوات. والثاني ان صلى فتصديك التالي ان يصليها بس. ويا عمرو الله سلموا جواقف يا غير الغريب الغريب انهم قابلين في النافله غير ما هم قابلينه في الفريضه. لو انك صليت ترك العشاء بالتيمم ولا عدلت تسبيح صلاتك بالعجله تقعد تسبات قايم الليل تقعد توقف وتصلي التراويح وتجيب الشفاع والوتر بياك التيمم وصليت بالعشاء ما دمت رددت عليه يا غالي الفريضه. قالوا العلماء مالك هذا رباط روس ما قال ما هو ما هو انت يلعت بك الاصله انت ده هو بيحت النافله وخليته يبات يصلي من الليل كامل بالتيمم دي المردة اللي عاقدتك في الفريضة مبطلها والتيمم مخليه على طول. قالوا مالك يرين يتعارضوا للدلة يخرصها في اللي أحوط أحوط معناها أسلك له جايز. قال لهم أما النافلة فقد رأيت الشريعة تخفف في شأنها فنظرت إلى قول من قال من العلماء بأن التيمم كافٍ وعطيت للتيمم الطريق وأما الفريضة فقد احتطت لها لخلاف العلماء. يا أخي لا جيت المولانا وأنت ما وكنت أنت لا جيت المولانا من أمانك متيمم وصليت فريضة وصلاتك باطلة لا يتخلق يا غالي لا جيت قبيل أنت كنت قاعد جد تصلي بذاك التيمم ما يخسر فيك بشيء للحزم ما يضر بحالي لا قلة الحزم. طبعا ما فهمته هو عادي التيمم ما النافلة الشريعة مخرصتها تخراص خفيف ولذلك تقعد قادر على الصلاة انت واقف وتقعد بينما انت تعود الفريضة ما تقعد تصلي قاعد وانت قادر على الوقوف ما بطل الصلاة. قالوا فلما نظروا الى ان الفريضة تشددت فيها الشريعة والنافلة تخففت فيها بل مالك قال تقعد تتنفل وراء الفريضة بدأ التيمم المعيط فعقاه يا غير الفريضة لابد ان نحتاط لها لأن نظر الشرع فيها شديد ونظره في النافلة خفيف. وهذا من دقائق الفقه إن أمرت أن أنزل الناس منازلهم حتى ننزل الأحكام في منازلها كل حكم نديروه بلو والله أنتم أنا ما هو داخلكم العلماء عندهم ما هو عاد ايه وابو فبالتيمم الفريضة تحل تحل تحل وبالتيمم الفريضة تحل نوافلا ومصحفا تتصل. قال ان الذي يصلي الفريضة والردف عليها النافلة وبيض المصحف ولا كامل يعود الادفع عليها من وراها والله ويعود سابقها ما تلن قد تصلوا به يريد تتنفر داخل الصلاة العشاء وهو مصحف تتخرص فيه ايات يبطل عليه وهي طوال ذلك وهي تجيب به ولو ركعتين ركعتين فجري وهمك تحرم به الصبح قال لك ما تصح يريد توخر النافلة وراه والله وهي تقدمها عنه ما تري يصلح. فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ تي لا جيت المولانا يسال فيك فرض تعذب ولا جيت ما قط ما تسار فيك سنة ما تضرك. اقبل مالك بما ان التيمم معيط فيه سبق فيه الفريضة ولا قبل النافلة تسمه ونعود من وراه صلي النافلة ان قبلت عند الله نعم ما هي ولا بطلت ما تعاقب به لنافلة ما تسار فيه. يفهمتوه ايوة تخطى وبالتيمم كالنفل جازما نكر إلا الفرض مما قدم وبالتيمم كالنفل جازما وبالتيمم كنفر جزما وبالتيمم كنفر جزما ذكر إلا الفرض مما قدم. بارك الله أن تعود متيمم للنافلة. قال بعض العلماء هذا قاع فيه خلاف، لك يني تتيمم ورق لا يصلي شو من النافلة، لك ما تصلي به الفريض، لا يصلي الركعتين ولا أربع ركعات سابق الظهر، لك التيمم الويت للنافلة ما يصلي به الفريض عند قوم. قالوا واحدين قرين، كل ما لا تصح الصلاة إلا به صح به الفرض. قال لهم لا، التيمم عنده هندسة خاصة، لكن وأبدا أنك مصلي النافلة وتصلي بها الفريضة وراها، يا غير أن تنوى أنك مصلي الفريضة تصلي وراها النافلة كي قلنا، يا غير تنوى النافلة وتتلب لها الفريضة ما صح. الله ما فهمتوه؟ أيوة الحمد لله. أيوة قول. وبالتيمم كالنفر جازما وبالتيمم كنفر جازما كنفر وبالتيمم كنفر جازما ذكر إلا الفرض مما قدم. وقدر ما يجف الأعضاء أبطل وقدر ما يجف الأعضاء وقدر ما يجف أبطل وحد بالمعطبات نزل. كأن قال ان قدر اللي يجف فيه الاعضاء، كأن قلنا له قلت لك التيمم حتر يعدروا والله مكينه تيمم، شوف القدر اللي بطلوا. قال ان لا، قد اللي يجفوا فيه الاعضاء له، قد اللي يبسوا فيها اعضاء كنت متوضي، لك هو القدر اللي يخرج لك انت متيمم راه بطل التيمم. حضرك توضا، لكن القدر اللي مين يفوت ويبس اعضاءه يعني يتفوت جد وانت متيمم انت مبطل. والله قال ام اللي لعبت لا ماسكن فيكم، لا نعطيكم. قال مثال اخر وهو قدر المسبحات، معناها قدر ما ياتي به الانسان من المعقبات بعد الصلاه، توفى من الصلاة تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتقرأ ذيك الآية وتقول سبحان الله لا إله إلا الذي والحمد لله لا إله إلا الذي والله أكبر لا إله إلا الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتكملها. القدر اللي تجيب فيه هذا ما يبطل عليك التيمم اللي أكثر من ذاك ويشك. سمعتوا؟ إما تقيسوا على الوضوء القدر اللي يبس، وإما تقيسوا على قدر اللي توفي فيه سبيع صلاتك بطريقة مطابقة. سمعتوا؟ اللي منهم عاد بوته وانت متيمم عرف انت يممك ارجع ما ترى صالح. ايوه قول. ايوه تخطى. ومن تيمم لك الجنابة ومن تيمم لك الجنابة فواجب تخصصها بالنية. هاي هندسة الصخرة، وعندنا ما انا عالمين بها اكثريتنا. قال احنا بعد ما الله ينتعفوا شنو ما الله قاعد لا ما الله توه مجروح عليكم ينتعفوا لعلي عدوا فيكم احدين عالمين قاعد بها. حتى قال نحد عليه الجنابة لانه واجب عليه يخصها بالنية، معناها يعود مستحضرها وقت التيمم. وكيف تهلمر النفس لمرة كانت نفسه وطهرت وهي ما يقدر الصحة، والله لمرة كان عليها الحيض وطهرت ولا يقادة الصحة، هذو كلهم واجب عليه اعلنوا نين يطرح يديه لا يتيمم يستحضر ان وراه هو عليه الجنابة والله عليه مثلا الحيض والنفاس. لا بد من يستحضر ذيك النوع من المانع، ذيك الاشياء اللي كانت مانعته لا بد من يستحضرها، والى ملاغ ما يصح تيمم. هذا بالنسبة انت راقد عندنا كلها تعرف اثناء الحلقة اخباره ظهروا عنه. هذا سؤال بارح لاصل فيه الدور تصول عنه التيمم لدخول المسجد، وعندنا كلها توعى وترقد حياة واحدة. هو الشيخ كبير عندي انه يقف، والبارح مرقلي على هذا السؤال والليل ليلة ليش برضو سولني عن سؤال البارح والله يتم تنبيه وانا معامي راسي عنه وهام يدخلوني في كلامي لا هي لقفوا عليا كان يقولوا ما جمعت معاه. بارح لي هو يروقني عليه بعد هاي مسجلة تسمع الصوت اللي يتمتم به يتسول عن كان حدث يمه من التحويطة كانوا قد يدخل بيها المسيد ويا كانوا ما اللي يدخل بيها يا كانوا يا الله يجدد لي الصلاة والله يا كانوا يكفي ذاك التيمم اللي عادخل بيه وقي يماش هذا سؤالك انه يتيمم لدخول المسجد حرم ايوه بعد أيوة. كان هنيتهم واحدة كامل يكونهم يا الله يستحضر الأقافية غير اللولة خفيفة والتالية هي عندها الأخبار يصور عن تيمم لقاه لا يدخل في التحويطة وتيمم لا يدخل به في الفريضة يا كانهم النية فيهم واحدة قتلوا كامل يكونهم المسجد حرام على حد للجنابة ولا بد لهم يستحضرها والصلاة لا بد فيها من نية يستحضر فيها الجنابة يا غير يقول العلماء أن النية للوسائل يخف من النية للمقاصد اللي مبدية نيتها ما يكيف نية الداء حدك مقوطر قيسها ما وكيلة جيدة نية الصلاة ما مختلفين فيها العلماء ونية الوضوء مختلف فيها لأن لوض مبدية نافذة الصلاة والصلاة ما مختلف نيتها يا غير مبديتها مختلف نيتها يا ما نعرف كانوا داخلكم ده مشكلة ذيك أيوة خطاها يا أخي إذا حد عليه الجنابة ينوريه تنعي الجنابة يستحضر عند التيمم ولا يكفي يطرح أيديه وقم قيم ماشي كون قال بعض العلماء خالق رواية سلكك من ذاك إنك لا نويت أن طرح تقليدك لا يتيمم نويت أن التيمم واجب نويت الفرض أن التيمم واجب عليك هذا يكفيك من استحضارك استحضار لمرأة الحيض والله انها طاهرة من النفاس ذيك الجرة كافي تكمل ما دام التيمم عليك فرض ان يكافيك من نيتك شنو هاي تختصر لك المسألة قال بعض اهل العلم والقضية فيها بحث ما اي وقو الحيض الحيض واكثر الحيض الى تدفد بعض الليلة مقايس الرجال يوصلوه اللي عليها وقايس العليات ذاتا الحيض والنفاس راجل يعود تركته 70 والله ما شاء الله 30 الله توخوا منهم بقرة والله وديش وفي نفس الوقت هو لا لم يسمع بالحيض ولا بأحكامه ولا بالنفاس مثلا يراعي فيهم قال ما يعرف لهم واجب على الراجل يعود يعرفه ياك يعلم لزوجته وبنته واخته وحتى مرجع له والله تحت مسؤوليته احنا راك الواحد منا اللي نعود عاد رجال يتعود توصيه الناس انه لا يمشي حصر شي لهلو يا غير ما يوصى يمشي حصر شي لهلو من الاحكام اياك يعلمهم ما ينجيهم به من عذاب الله ومنين يجيبوا قيات يعملوا سارقهم من امريكا اح الله يجازني عنا يا حي وطول عمر لو ما اجبرناه نروح تعال نجيب لهم شو من الاحكام ويا الله خلينا من هذا له الاحكام حد جابهم ما جابش وحد جاب رمبايه وشبه وملح رقيقه يعود ياكل معدل ما هو رقيق وخيرت به الفوق ويوزغ لدنه ما زال شيء وتعدل القصائد ويقالوا به يقاوم الشعراء هو جاي سارق وقيات موريتاني في الزمن إنين تعود ما تعبد اللقيات ألا كرام الدور العبادة معدر طوله هذا المخلوق جاهل والمرأة العنده جاهلة والمند جاهلة والنخو جاهل والدار ما فيها حد ينزل السنة فرق دار كاملة خاربة وهما دارهم تضاه وأكبر قصر موجود في الدولة موجود عندهم يا غير اني تدخل فيه لا تسمع لله ذكرا ولا لشريعته حديثا ولا للفقه مجلسا ما ترى في سبة باع خربانة مي خالية كم شوفوا انا ما نقول فلا يا غير ناطر احمارة اللي مكم صادق يبقى يوحوح ان هذه معرة الاخيام مبت الفريق تولد تصدر فيه هو ما في مخلوق إلى الشكل عليكم حكم تقدروا تموت في جنازة خارج لكم الجنايز اللي يندفن ما معروف ذلك يعدل اسمه يعود الفريق يموت منه ميت يردمه تولى عاقل على الناس تردمه وتردمه كي الجيفة وما فيهم حد يعرف حكم اسمه ولو دوروا للشيباني والشيبانية اللي ما هم لا يهربوا عنه والناس السقار قاع بيهم في هذا القلب ويتباركم اهلك هو لشين عليهم يصوروا عن الاحكام ولك هالشين عليه يصور عن الاحكام وريت دم ذا المخلوق ربما عمد الجهال ولما تردمت هي جهال هذا ثلثين من موريتاني ماشي في هذا الاتجاه العلماء يا سلمهم يتكلم للناس يتكلم الهلاب عبارة قاع ما تجي تفهم انا راكني نعس نوسط نبسط لكم ونوضح لكم العبارة عاد واحدين يقولها ياك ما ياك الا استاذ الشعب والناس اللي ما هي مثقفه والناس اللي ما هي فاهمه اذا تكلمت بعباره مثقفه ونفوق تعود ما تنات على مستوى الضعفاء واذا تكلمت على مستوى الضعفاء يقول البطارين والمثقفين هذا النوع احنا قاع من الصنطور وهو راهو خاليه الجفاف خاليه الجفاف والوي انواقش وطرق الجابر من شلال الموجة الترددي هي العيش بيها الموجات الطويلة تخطات الجزيرة تمثل على الموجة القصيرة اف ام وبريطانيا هو تمثل على اف ام ومونتي كارلو اف ام وهنا انواقش وط اف ام الموجة التحتانية هي اللي متسافقة مع بلد البطارين بلد الواقشوط بلد المسؤولين بلد المثقفين ولا هم ممكن للا عصافية ما هو على الموجة القصيرة أما الطويلة تم التطوال ينين قاع ما لحقت الداخل وهون ما انتفع منها خارج من العلماء اللي تم حوض يعني يصبح ما تلف السماء ولا تلف الطرق وسبحان الله موريتاني لا مرة عودوا ليا ما هي قاصدتها نعرفهم الزمن الماضي كان عندهم برنامج يقولوا له محورات على الهواء الله الصحافي تموا لان يصوق ويصوق بالأقدار ينين قبال استهدع نفسه من اليقود عاد يقول لها محورة لو قال لها قاع محورة في السماء يعود يضفر ولو قال محورة في الأرض كذا اقبضوا لوده هو استهدى على محضرة على الهواء فوق الهواء ما يفترى وننجس السماء تتخطاها وهي قاع بين على الهواء فوق الهواء اسم غريب محضرة على الهواء خالق بعض الناس عنده علم وعنده ثقافة يغير دروسه على الهواء ما هي على مستوى الضعفاء في الارض والسماء ما هي لاحقته وخارج مستوى معين وتوهي لك ادخل دخله شي دخله والناس فاقين العامة اللي هي الأكثر يبقى ونبثر مكانة يكرر الكلمة ثلاثا حتى تفهم عنه كلمة يقولها ويوقف عندها ويكررها هرت مرات يعني يعرف انها فهمت فإن الله يلهمنا الرشاد والسداد ايه وقول الى الحيض الحيض قالوا انه في اللغة تنقال للسيلان شساي وهو امر خص الله به النساء واختلف العلماء اين تظهر قالوا واحدين انه ظهر قاع من زمن حواء امنا اللي مشتركين فيها كاملين انت وارك تعود همتك العنصرية وانك ما كيف تفلان تذكر بالنادمة وحواء قرنتكم كامل اللي منا احمر واللي منا اخضر واللي منا كحل واللي منا اصفر واللي منا ادهم واللي منا ما هو متفاصل هذا كامل مخلق من نادمة وحواء حواء ما في حد يقدر يتفضل يعود افضل من حد بلون ولا بنون كلا الفضلية ما تجي ما هو بعد نعود فم تقوى المليك. ولذلك يقول ان ربنا سبحانه يا ايها الناس، وهذه قاعد حدها خلطتنا احنا كاملين الناس، والله فينا حد من الدخله الناس عبد خلطنا تخليط رقم اثنين ان عنها انا ولا يتكلم عن نفسه العلي، قال ان اذا اشتركتم في ملكي واشتركتم في خلقي. ان قرعتنا من مولانا متجادين فيها في البداية، عقب ذلك اشتركنا في خلقناكم اذا مخلقين ما فيكم حد مخلق راس، عقب ذلك تخلطنا رقم ربعة من ذكر يوم وانثى شركنا ادم وحواء، عقب ذلك شركتنا جعلناكم شعوبا وقبائل، لا واحدين قالهم شعوب واحدين قالهم قبائل واحدين قالهم شنان، قال بعد النتيجة واحدة والطويميرت واحدة ولمنها جاي منها واحدة. إني ترى نقول يا مولانا يا مولانا تخلطنا خمس مرات والله ستة أي نشبه جاب إن مرد قاع ما هي الكام بين ليدي. والغريب إنها بدايتها إنا تأكي وإني ترمى الإلهي إلهي مورنا أي نشبه عنده جاب لها إنا اللي تأكد، قال إنا أكرمكم عند الله أتقاكم، معناها لا فضل لأحد منكم باللوم ولا فضل لأحد منكم بالخلقة ولا فضل لأحد منكم بكذا ولا بكذا، وإنما الفضل في شيء واحد وهو من زاد منكم على الآخر بتقوى الله زاد فضله وعظم شأنه. لعل حج الشيخ صبح يقول له مولانا يا الصقاع لماذا تعذرنا ما فينا حد أفضل وإحنا وإحنا تلبها، قال إن الله عليم خبير أنا أخبر، أنا هو المخلقكم أخبر فيكم لعاد فيكم فضلية ما هو ذلك قلتلكم ونقولها لكم، يا غان أنا هو المعدلكم ونعرف فيكم تلبها عليم خبير، إذا لا تتكلموا لأن ذي المارة القايلها وذا الحكم القايل ورب العالمين. والله ما فهمتوا، إن الله عليم خبير. ختمت هذه الموجة من المساواة، ختمت بعليم خبير لئلا يطمع أحد في الفم معنى يقد عود مظلوم فيه والله مقلوع عنه، إن هذا وصف وحكم العليم الخبير الذي ما بعد كلامه كلام ولا بعد حكمه الحكم. والله ما أنكم راضين به. قالوا العلماء خارجين وحدين ما يرضوا به، وتعرفوا ان احنا هم ريتانين نقولوا الحق ما انا الله الله ما هو رضي. تعرفوا بس قالوا الغريب، قال انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يجد واحدين يقولوا يا اخوتي هو ما يمشي مع الموضوع، كان يتكلم على الاخباري وكان يتكلم على الحيض وندوروا نستفادوا، يلقف لنا المساواة وترى يفسر لنا الايات. والله ناهي نقولها لكم بي اللي عالي، ناهي نتكلم على المرة تجبر الحيض والمرة تنفس والراجل ما ينفس، واحنا في زمن الديمقراطية اللي قالت ان الناس كاملة مستوية، ناهي نبين لكم على المولانا نيني فرقنا ذاك لمصلحة ونيني يجمعنا لمصلحة، وعلى ما يطاول حد وهم التعنت على احكام مولانا ما وحلوه بلايدا ما دري يجدي مرق راسه المازجر الراجل المرة لكن يتنبت لها لحية طالكم انكم لا يترى تدخل عليكم الراجل اللي يدر بزازيله لا يصد عليه، الراجل اللي يحمل ويوم الفوت شهر الطب لا ينفس، اين تذهبون؟ ينعود هو داره لمرة داره دار تقول له التاني هو اللي عليك الراعة هنا السيد الوزير يقعدني ترضع، وعود الوزير كان يمسي عيط المساواة ولق النظام نص على المساواة قول لي عجل عليك لافات تقعدني ترضع بزولك ذاك هنا نترضع به يا صحيح، وحنيك اني تنفسي المرة هي نفسة العام الماضي وذلك ان شاء الله هندولك انت اول تنفس يتم طفيل عند اي وطفيل عندك انت. يا ربي هل الديمقراطية هذه وهدينا وهديهم الله عجل عليهم البلي. المساواة مساواة، ولما المرأة مستوية مع الراجل والمرجل لم يرقصها وزين عندها ان لا يتقاد مع الراجل، والراجل زين عنده اللي يقاد يقادكم مع التراث. لا تغلو لا تغلو، الراجل راجل تقول له انت لا يتنفس تقول له هي يتمونك هين، يقول لك كيفاش؟ قول له لا فما خلقت لنا مستويين، انت مجرور. الله يحلم الكفار إلى قال المساواة بهم اللي قوم يجهلوا مولانا ما يعرفوه لا يعرف قواعد الشرع. يقول عود مسلم مولانا يطاول، شوف أنا قبيل كنت قد ما نعبر لكم دي العبارة يا غير نقولها لكم بلغة الشريعة يفهموها واحدين وواحدين ما يفهموها. يا غير أني نعطيكم مارتها بالبزازين والمرأة له تنفس والراجل ينفس والطفيل لا يعود كل واحد منكم سقرت له المدقة لين عاد قد يندقها ويصرفها. خارج من الأمثلة، خارج من الأمثلة اللي يوضح المعنى والفكر إني تصبح في نقر دارك حاسب إنه خطير، وخارج من العبارات اللي تعود قاع تأخذ من فوق رصار وقيه يا غير ما يعرفوا ذا الفيا من القنابل. بعض الناس اللي يسمعني مثلا يمهي يقولوا ويضحكنا عالم مولانا إلا الموت، انا رجع له وحك حد يا غار قصدي بنت من اعطي شي من لمهله. اياك الانسان اللي ما داخله شي يا كان يمثل له بعباره قلت تدخل بين وعد الراس ولا ما فهمها والله هم يعاني راسه. مره مثلا نعود شريط مفتوح الواحد بطرون وزير مثلا والله مدير، وتعود المراه هي اللي عندها الشريط يتمن يسمع للمارة الوزير بفزازيل وداري يصبح باحر كانوا يضحك والله يبكي. السيد الوزير تنطرح مارته عند المرأة وتصبح المرأة ان تسمع ان الوزير لا يدر بزازيره تملات خرصه هو يخرصها. هذا يشد عليه خرص شو الصلتي يوم داخلي ضيقة من الدرس باحر كانوا يبكي والله يضحك. للي قالوا ما يضحك هو داقر له وهي وقرات اخبار. هذا النوع من الدروس هو اللي يدخل عليك دراعتك من يدخل لبنتك. ولذلك يقول مولانا وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قول يبلغ فيهم العروق. ومرة يقول ضرب لكم من أنفسكم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم مثل من راسك يعني تحس من هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. هم على واحدين يقول يضحك عندكم اني قاعد ياك ضحك حد دلوع قاع من فروق الشقر الشامر نعليه يغار قصدي به نوضح المعاني. ياك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نرجع لموضوعنا الحيض. قيل انه ظهر في زمن حواء وقيل انه فعل الله ذلك بها عقوبة لانها شاركت مع آدم في اكل الشجرة. من أول الحيض ظهر على آدم، معناها على حواء عندما أكلت الشجرة مع آدم. هذا قول عليه ياسم العلماء قال الطائف أقرمانا أول ما ظهر الحيض في بني إسرائيل ورياك ياسم الزمان لأنهم العياب لها وهر فيهم قدر من الفواحش والتعنت على أنبياء الله ونطرح مولانا عليهم للعرقلة وعات الوحدة تحيط. ومهما يكون لا يهمنا سببه فالله له حكم في خلقه غريب. شايفين الموت ذاك الموت حتى الموت رحمة من الله. حتى الموت خالق شارك شد عليكم الموت ترعوا فيه زمن الفارماسين. كل الفارماسين سببها للهروب عن الموت وكل طبيب سببه الهروب عن الموت وكل دقة الهدف منها الهروب عن الموت. الطب كامل أسوى التقليدي وأسوى العصري وأسوى شيهاني لمن الصريط ولمن الدقة ولمن الدهاية كله الموت الذي تفرون منه. لا المخلوق يبحث عن الحياة ياكي تنباقي لك ما يصح. قالوا علن لو أن مولانا ما يكتب الموت تعرفوا ليخلي تضيق الأرض بأهلها ويعذب الإنسان بطول العمر فيتحول العمر عذابا. لأن كل 100 سنة يتغير عقول الناس وتتغير عاداتها ويتغير نوع أكيلها ويتغير نوع للتبقي وذا ارتكاه ويعود عاد مجلسها لكن كان يضحك عاد ما أدري يضحك. يصبح الشيباني ب 150 قاعد مع أولاده أولاده أولاده شادين شمل الأخبار ما هو داخل راسه ده ويضحكوا مجلسهم ما تلقاهوا لأنه هو عاش في زمن وعادة ويصبح عاد وجاعلين وضحكه وعاد يبول في الباس وعاد ينسس كيه الشير وعاد فمه عيبة وعينه ما تلشوف فتتحول الدنيا بالنسبة له جحيم. عاد غريب في وطنه غريب بين عياله إلى كار الطعام ما تلشبر له طعمه الدرس ما تلو يمتقه العين ما تلمون كل الحياة وذنيه عاد طرش معلق راسه في عياله ما تلو قادر يتحمله يعود عاد أرفق به يقبو مليك الملوك إذا عاد كان خير يرتمل ويجابر مع الخير وإذا عاد قدامه عذاب يستريح من مشاكل الدنيا ويبدأ في دار الجزاء. فلو أن الله أطال في الأعمار بلا حدود لضاقت الدنيا وكانت مشاكل. يعود هذا والدك ما تقيت عقو هو ما تنصاري في الدنيا فارق تاريخه إلا فيرد عليك مرده له ذا عندك هو ما هو عنده عقله عاد ضعيف وذنيه ما دلو يسمعه لوكيل ما دلو قد يوكل خرسته ما دلو قد يصرط به المجلس ما وصاره ويتم تعلق فيك وانت ما تبقيت عقو هو ما دلو قد ينطق. فتأتي رحمة الملك علام الغيوب تتدخل إياك تفصلها حتى الموت والله يا ما أدخل ما أدخلت عود المخلوق عاد ليقب حاله يوخض يوخض عن الدنيا يرتم إلي تم من أحضان والله ما سمعت ذلك. إذن الحيض النفاس هذه أمور له يتكلم عليهم المؤلف وهو يتكلم للناس المبتدئ الناس اللي ما زالت في البداية يقطر لها يقطر لها قول بيت وانا كنت نقول لكم يا اخي فاهمين وكان الحمد لله هاي الحمد لله ما شاء الله فأكثر الحيض ذات الابتداء أقل الطهر نصف الشهر أبدا. قالنا من الحيض يختلف اسمعوا انتبهوا ان الحيض يختلف حسب العلايات عنده اهلت عجينات تقريبا خارج قمره ما قطراته قاع خارج من العلايات اللي لا يحيض وفيهم اللي ما يجبر الشاشرة مطلقا وكيف الرجالة يعود الراجل شاب صغير وشهوته تامة والمرأة صغيرة وشهوته تامة يا غير يجي الأمر من ملك الملوك الذرية ما هي خالد يلي يقول مولانا يخلق ما يشاء يحب لمن يشاء وناثة ويحب لمن يشاء الذكور ومرة يخلط لهم يعود عنده الناث والذكور أو يزوجهم معناها يخلط لهم ذكرانا وإناثا ومن فضل مولانا عدل من يشاء عقيما هي التالية إنما هي لياسره ملك الملك إن أكثر فيا لا نعطيكم يا غير مرة من اللي ندير على الموجر أخرياك تعرفوني على كل شيء قدير لعل يحجلكم من كل حد كامل الشهوط ومزار التام على أنه بلا جميل دور يجبر الشاشرة ان عتركم ملكي ياك الناس ما تطغى بالاسباب ما نعرف كانوا يداخلكم قال ويجعل من يشاء عقيما في هل يجعل عقيم ما يجبر الشاسع، ما في علة ما ولا مش على جميع الأطباء، هذا هو المخلوق معطل، جاء أمر من الملك من فوق إن ما فهم حركة، ولو طاف على النساء قاطبة شهوته قوي ومنيه يتدفق وجماعه تام، ولكن أين الذرية؟ لكن قال لك مولانا يسر الدواء، قال ما يعطي الشفاء، ويجيب الشفاء بلا دواء، ومرة يعطيك السبب ويعطيك الشفاء على إثره، وربنا يفعل ما يشاء ويقتضي. قال لنا شو العلاية ثلاث أنواع، خارج المبتدئ وخارج المعتادة وخارج الحامل، يقد حد يديرها ثالثة. ما معنى ذلك الكلام؟ المبتدئ هذه المرأة اللي هي أول جاء الحيض، وعادة الطفلة ما تجبر الحيض يكون من عن 9 لورا، سابق 9 عادة الاعليات ما يجبروا الحيض، إذا تبدأ تدخل في 9 عاد فم احتمال، ويتم الاحتمال يقوى يتعود ما 16، والله كذا غالبا لا تجبر أولادها، يا غالبا ما عنده قاعدة ساكنة به اللي يختلف، بعض البلاد المرأة تجبر الحيض اللي متوخرة، وفيها بعض البلاد اللي يعجل عليها الحيض، وذاك يختلف حسب الأزمنة والأمكنة والعادة والأشخاص. الطفل ما قد جبرت الدم، هذه ينقال له المبتدئ بها اللي يمكنها ابتدت، والمعتادة هذه اللي جبرت الدم مرات وسكنها على قاعدة، عاد تفوت قاعدة عن الصلاة 3 أيام والله ربعة والله يوم والله ذاك، والحامل مردتها متفاصلة. قالوا العلماء المرانين تحمل من عند 3 أشهر اللورة إنها يكثر عليها الدم، يعود عادلين يجيها الحيض يكثر، كلما من عند 3 أشهر اللورة يكثر عليها الدم. السبب ذاك قالوا لأنه يقوى به الجني، ولذلك يتم لنا مخلله منه بنك مركزي من الدم مهيئ له، وتعود المرأة مثل دمها على طريقته العادية، إياك يتم هو يغذى به، ولذلك عند من ينطلص من بطن أمه يدفق الدم جاي، لأنه كان مسكن به جارنتي للولد، وما دامه خلى يوخل ينقال للدم تماشكت معكم للولد، انقلص لك انت محكوم الورانك مطروس، يعود يسيل سيلانا، لان المهمة المديورة لها توقف. ثم المبتدئ، ثم المعتاد، ثم الحامل. المرأة المبتدئ معناها خلق لها الحيض السنة الماضية، له يتخرص الدم، والدم عنده عادة يعرفوها الإعلايات، مخنز بشكل غريب، رايحته ما هي رايحة الدم العادي، ومرة يعودك حل رايحته شديدة النطونة وقليل خازر، يا غالي ذا يختلف، لما رايحة تعود صحيحة وقوية دمها يغلاظ ويمتان ويقرأ، عود ما يجد نحن، ونين تعود ضعيفة يخف لون، عود ماتر الشديد الحمرار، يختلف على حسب قوة البدن وتماسك. يتم لك الدم إلى جهة العام الأول، تصبر عنوني تفطلها طهرت، مارت الطهر شنو؟ عند من يصبح فرجها يابس، العليات كاملة تني تراوي طهروا عندهم اللا علام بي، أي واحدة جبرتها المرأة وتوقف عنها عندها تماما تقوم وتستحم وتصلي ويجي زوجها يقعد عادي جامعها، لما يرشنهما ثنتين لا ثالث لهما، شي يقولوا القصة، القصة القصة الثانية يشوفوه يبس فرجها، يعني تعود إلى قبض كتانة ودخلتها في فرجها ترجع لها ما بتلت من الدم، معناها جاء الأمر من مولانا أن الدم توقف، ويبسمل الفرش تماما. هذا نتعود المرأة هو اللي يريد يوفع عنها الدم يخرج لها. هذه معناها أن هذه العلامة الدار لها ملالة فاصل بها أن الدم توقف. بعض العريات ما أول يعدل يتم الدم ما شعريه نتري يتوقف يخرج من فرشها شكيه رقوة رقوة الرقوة هاي وتعود بيضة كيه لو الجيرة جيرة البيضة يخرج بعد من يتوقف الدم يمشي ذيك البراوة انه قد انتهى انه كان دم احمر والان اراه توقف وعاد بيضقاع عاد جايه بالرقوة بيضة. هذه الرقوة البيضة ينقال لها القصة وذيك الاخرى ينقال لها الجفوف ينين تدخل كتانة ترجع ما تلوه. واحدة منه العلامات ينين تتعودها وهما كلهم رسائل من الله للمرأة. هذه هي العلامة تلك حدود الله. وقت عيك الدم حكمك واضح يعني تري توقف عنك دور نعطوك منطر ما تكالي نعطوك علامة تفهمي بها ان الدم وفاء وبدئي صلي المولانا وارجع لعبادتك. اي واحدة من العلامات اجبرتيها يا الله؟ والله ما فهمتو. فهمتوا الكلام ولا ما فهمتوا؟ إذا علامات الطهر اثنتان لا ثالث لهم، القصة ولونها كيه لون الجيرة البيضاء، خلوكم معايا. الثانية الجفوف معناها لبس. إذا قلت لكم لو أخذت كتانة أو خرقة كشرويطة ونحوها وأدخلتها في فم فرجها لعادت لها إليها نقية لم تصب شائبة. ينقال لها السيدة المرأة يا زوجتي يا بنتي يا أختي يا عمتي يا خالتي يا قريبتي يا كذا، تعالوا نعطيكم درس تقدروا تعرفوا به كيف تعبدنا الله جل وعلا. تعطوهم للمارة وتعلموهم لبناتكم وتعلموهم لأخواتكم لعليات تعلموهم الزميلات والرجال يعلموهم لمن جعلهم الله تحت أيديهم ومسؤوليتهم. هذه العلامات الستين وضحوا لكم. أيوة هذه مارة الدم، مارة الدم ومارة الطهر. بقالنا الفرق بيناتهم، المرة اللي طاري لها الدم تصبر أن يتوقف عنها. المرة الأولى ما هات عرفت يا كان هو نظام له يسكن عند منين يجي الشهر الاخر ويرجع له الدم. من كل شهر لا يتجبر دوره، يعني يجي الشهر الاخر ويعد يفوت عليها لا قد الايام اللي فوت الشهر السابق ذا تضبط مار وتقول معناها اني ما تيت مبتدئ عدت معتاد لاني تعودت الدم على طريقة خطات الموجة الاولى وعات منها الموجة الثانية وبالتالي تعود عاد تحكم بعادتها. معناها ان الدم معناها انه عاد ساكن له على ثلاث ايام والله على ستة والله على عشرة وتم حاكم له به واللاني تلحق ذيك المدة وتفطن له توقف يقول حق انا عادت عليا اربعة ايام واليوم في الرابع. اذا معناها اني في العادة اللي نعود نتهيّر الطهار. اذا تمسكن معاها النظام ايه الامر واضح. المبتدئ ذي في البداية ما هتسكن له على ستة والمعتاد اللي تعودته ولا إشكال. بعض الأزمين التمينين لمرة تتغير برتها والتمينين هي لها هي الدم ما فعل الصوف لهو لها هو كان يفوت أربعة أيام لهو فوت أربعة ودار الخامس وهو عليه رايحته هي الرايحة والحالة ليلة من كانت تجبر وجميع الأمور مزال على برنامج. تقول لها يبدون الدم وارك مقدم كتبة هام يغير عاد تصبر له نهار إلى ما توقف تصبر له نهار آخر ينزيد وهرت أيام. يقولوا لها الفقهاء الاستظهار معناها تتقوى وتتمثل بهرت أيامين تعرف تخمام الدم شام لعل يعود الله تعالى يريد أن يحولها عن عادتها الأولى إلى عادة جديدة. إن يتفوت هرت أيام وهو ما كلا قال بعض العلماء لأنه في العادة ما يجد يرصف ويصبح لها في نهاية البيكة النهر تيام عادة تنظر لا يتفاصل لهم، يريد تعطيه ثلاثة على مدتها العادية انه عادة تنظر لا يتوقف. ايوة الصدقون ما هي مشكلة، يبان طرالي ثلاثة وكنت انا اصلا مفوت الا اربعة، ضارك يبان طرالي تصبر الى الشهر الجاي، يعني نجي هم اللي يوانا هم الزين تصبر، يعني ندير الهذلات تقول طيب انا عادتي بان له تسكن عليه اسبعة ايام، اربعة كانوا هم الاولين وثلاثة يبان طرار، اذا الدم يبان الكاحز القدام الى تم ملي لا مستمر لك تم الصورة لك تزيله، يا هم ملي يتقدم تزيله بيان، يا غير الكامل اللي دوره منه العلماء يتم قد ينزاد وينقبل ويزيد الدم، ما بيوفى عن السبعة ولا وفى عن ثمانية ولا تسعة، وهي اللي تشم لهيانها نفس الرائحة ونفس الألم ونفس اللون والحالة كاملة، تم تصبر عنه ما حد الزيادة ولا مترا وتراوق معاه، يعني يوم مكصتي 15 يوم وهو ما بيتوقف، واصبح له هام ويطامه 16 يوم 16 هام ويطامه، تقول له الصلاة ما هو فيك، أنا عندي بكاية هي الإقصانية ونيمروك ما يتخطى 15، بارك الله عنك تم تدفق إلى الآخرة تم وتصحهم يعملوا ماشي معاها وتصلي لله ويطاوها زوجها وتطوه بيت الله وتعتبر الدم دما فاسدا من علة ولا عبرة به. إنك 15 في الدم ما تقبل الشريعة يطرق، امرأة ما هي حامل امرأة على بابها دمها ما يلحق 15 في الأغلب العام ما جوابه، ينيني هم يزيد تقول له زيادة الشريعة ما قدرت عطيت هذا ألا عنك زيد، أنا بعد ما تقدر اتفق معاك وتجي متوقف يعمل الدم ماشي عليها وتستحم الدم ماشي ويتخلط معها زوجها وتعبد مولانا ولا ثلاث متكلمة. أيوة كذلك إذا افترض نقاع عنها فوتت 15 والدم ما توقف، والله قاعد اللي أعطاها الدم مرة مولي يجيها من جهة أخرى، شفت ورخ انها طهرت ومرد على باب الين طهرت وفوتت طهر تام وعلى عادتها والحاكم تم طاهرة طاهرة لاني نفوت 10 ايام والله ياك رجع لها الدم، قال الصلاة ما اسمه الحال الطهر لا يقل عن 15 يوما، تقول انت همك ترجع لي الدم وانا ما فات بين معاه طهري ما بين معاه ما هو 10 ايام، همك ترجع لي ما حد ما يفتح سبت 15 يوم يا عملك سبت على الفراش ما نقعد، الدم لا يزيد على 15 والطهر لا ينقص عن 15، متعاكس عند منين يهم و 15 يقل عنها، قل له الصدم لك الهامك متى مخسور اخبار ليك 15 ما نقبلك تتخطاها والطهر ما نقبل نقل عن 15، هذو بكايات واضعينهم العلماء، أقل الطهر يا 15 وأكثر الدم يا 15 وما بينهما محل نقاش عند العلماء. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ ظهر لي إن الوقت جاء انتهى حق والله ما زال منه انتهى مزيت إن شاء الله هنا نوضح لكم هذا أكثر في الدرس القادم بحوله تعالى. ايوه انتهى الدرس سلم. استغفر الله استغفر الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله، لا احصي ثناء عليك انت كما ثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح، نسألك اللهم بجميع أسمائك ونسألك اللهم بجميع صفاتك، اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تضر بنا ينبر إلا غفرته، تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا سائر موتانا والمسلمين أجمعين، اللهم لا تضر بنا ينبر إلا غفرته، اللهم لا تضر بنا ينبر إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا هم إلا فرجته ولا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا دين إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته ولا مرضا إلا شفيته، اللهم لا تذرق لنا علة إلا صرفتها، اللهم لا تذرق لنا مرضا إلا شفيته، اللهم أجرنا من جميع العلل، اللهم أجرنا من جميع العلل، اللهم أجرنا من جميع العلل، اللهم عافنا من العجز والكسل، اللهم عافنا من العجز والكسل، اللهم نجنا من التواني والفشل، اللهم أجرنا من جميع العلل،